الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أجا كتاب الأربعين النووية إمام نووي لكده كتاب الطرق يقش لنبض الدرس عن أبي عمرو. وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. رواه مسلم. أبو عمرو يتو أبو عمره أنكو كإبر معنوشنا صاحبنا كونيا صاحبي إبر كونيا إبرنا مويدك السفيان ابن عبد الله رضي الله عنه تعي برمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراعي خويدي سؤال وجدي يا رسول الله مركن إسلام مدي دين إسلام مدي لكن خام بشي دامي بشي متموت خام يان قلوا جبوي يا الله اكنه جاي بو اند لك كناره خام دهيدو لك كناره خطا شيكيدو توي بعد كنت كده سؤال غلط مثلا يا انك لو جيبي ان غير النبي صلى الله عليه وسلم جواب دي قال: قل امنت بالله ثم استقيم. الله اكبر. توي ان غيا الله لو ايمانني قل ما هو اديكو قال: لا اله الا الله. يبقى ادهيغور الله الله يفك ايمان ادهيغور مؤمن بم قال مسلم الله مؤمن له فرق ان قال مسلم تو مؤمن الدرجه مؤمن بم الله له ايمان ان تو ايمان اني بعد قد كيغور امنت بالله الله ايمان ان قال قد استقم ثم استقم تو بعد دين اسلام يا نور معاملات لوي اخلاق لوي يا نور شريعت نظام لري عبادات لري الله طريقه لري رسول طريقه لري توي دوري تاك استقيم من وزغوري دوري سولي زغوي ان قد دي استقامه من وزغوري تاك يعني توي الله تعالى وسو قتله لري دوري تاك وزغوري سولي تاك كا دندك بندك نساش بدات نغوري شريك نغوريس گمراہ نوش منزکہ نوسولیس منچی ذکہ ہوئے کہ دینر خلاف ہوئے انگلی سولے دے خود منچہ سوا ہین لے نوش اور برایارت تو باسی تک استقام ہوئے تک بس ادورا سبحان اللہ ویری دین گرائیڈا گل لگئی یعنی بسالے خطا مختصر ولیکن جامع معنی موٹا موٹ دین اسلام ایڈا گل لگئی عارت اللہ آگے دیان استقامة الله عز وجل قرآن شهر كي غير إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. زي ترى نكي قالوا ربنا الله ربنا الله غير رب الله غير إيمان إنه الله يري ثم استقاموا تبار استقامة الله دولتك استقامة الله يا رسول الله خاده إتر الله هون رني خانس انتني إتر جنة إيمانش عبد الله عبد جنة متعبوني. الله أكبر. الله استقامة من ضرورات خاصة آخر زمان إبن مدى زمان إبن مدى معنوش تكني دين لدخزر زبان تكني بين نكام قطع هولي حازم نتيت بودو بزاقوي. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ويودو دي يعني كي خوية بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع رجل دينه بعرض من الدنيا قليل خلط وراء فتنه كل عبارة قلتو إن الله خلط راتر عندي راتر دلقو ديارين لله فتنه وراء فتنه بدر منشي يعني باسنا غريبو إيمان باسنا غريبو إن الله قد بيننا قد توارا قد كنت قد دعا دي قد بالا حمل إيمان الله دور تاكو إذنو ديو جل دي قد قد بيننا مؤمن بولي حسن كافرا سبي حاضر مومن بولی بیننا کافر زو دین اور بیسی ولا دنیا کے سو ساتھ لے نو دگن نو توارا بہن فاش اللہ بولی دین بس ہزار فاش اللہ بولی دنیا ایک سو ساتھ اللہ بولی منشے ایمان زمن ار دبلا اللہ دین اور ار دبلا ان دل عزت اخلاق دبلا عبادت ار دبلا حرام حلال تو مس نگر بولے ار فرض گوی اللہ اکبر تو استقامہ ہدی بیش بولا یا تو اگے ایمان ایمان خدی ہے عبادة أساس هذا السيس بكنور. والله أعلم، صلى الله محمد وآله وصحبه وسلم.